بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه زاد المستقنع في كتاب الطلاق: فصل. وكناياته الظاهرة نحو: أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج. والخفية نحو: أخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزري ولست لي بامرأة والحقي بأهلك وما أشبهه. ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ إلا حال خصومة وغضب وجواب سؤالها، فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما. ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث، وإن نوى واحدة، وبالخفية ما نواه. قال رحمه الله: فصل. وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. وكذلك ما أحل الله علي حرام، وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثة، وإن قال أعني به طلاقا فواحدة. وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن الطلاق له صريح وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، فيقع به الطلاق بمجرد اللفظ ولو كان جادا أو هازلا، ولو كان جادا أو هازلا. فإن ادعى خلاف ذلك، يعني إذا أتى بصريح الطلاق وادعى أنه أراد خلاف ما دل عليه اللفظ، فإنه لا يقبل حكما. ومعنى لا يقبل حكما يعني أنها لو حكمته فإن الحاكم يحكم بمقتضى اللفظ، لكن لها أن تدينه، يعني أن تكله إلى دينه. وسبق التفصيل في هذه المسألة. وتقدم أيضا أن الطلاق يقع بالكتابة، وأنه لو كتب طلاق امرأته وقع. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. والكتابة عمل، لكن يشترط في وقوع الطلاق بالكتابة أن تكون الكتابة بما يبين. فلو كتب في الهواء أو في ماء أو نحوه فإنه لا يقع به الطلاق. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكنايته الظاهرة. هذا هو الصيغة الثانية واللفظ الثاني من ألفاظ الطلاق. تقدم الصريح والثاني الكناية. والكناية في الأصل ما احتمل المعنى وغيره. الكناية ما يحتمل الشيء وغيره، فكناية الطلاق ما تحتمل الطلاق وغير الطلاق. فكل لفظ يحتمل الفراق على وجه البينونة، كل لفظ يحتمل الفراق على وجه البينونة فهو كناية. ولهذا قال الناظم رحمه الله: وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل. كل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل. فكل لفظ يحتمل الطلاق وغير الطلاق فهو كناية، لكن بنية حصل يعني أنه يحصل بالنية. وليعلم أن مدلولات الألفاظ تعتبر فيها القرائن والعرف. مدلولات الألفاظ تعتبر فيها القرائن والعرف، فقد يكون اللفظ صريحا عند قوم كناية عند آخرين، وقد يكون كناية عند قوم صريحا عند آخرين. فاللفظ يرجع فيه إلى مدلولاته مع القرينة، وكذلك أيضا مع العرف. فرب لفظ صريح يكون عند قوم كناية، ورب لفظ يكون كناية يكون عند آخرين صريحا، يكون عند آخرين صريحا. فلذلك مثلا هنا وفي ما ذكره الفقهاء رحمه الله مثلا في القذف، في باب القذف، ألفاظ القذف ذكروا أن ألفاظ القذف منها صريح وكناية. الصريح مثلا يقول أنت زانية، يا زاني، يا لوطي، وما أشبه ذلك. ولو قال عندهم يا قحبة، يا قحبة، يقول هذا من إيش؟ من كناية، ليس صريحا، مع أنه في عرفنا الآن صريح، لكنهم يأخذون بمدلول اللغة. يقول لأن القحبة هي المرأة، والمرأة الكبيرة التي فيها سعال، فيها سعال يعني فيها كحة، لأنهن البغايا نسأل الله العافية كن يشرن إلى أنفسهن بذلك، يعني أنها تكح حتى يعرف الناس أنها من أهل البغي. فمثل هذا اللفظ، مثل هذا اللفظ عند في عرفنا الآن صريح، لكن عندهم أنه كناية. يقول رحمه الله وكنايته الظاهرة، وذلك أن كنايات الطلاق، أن كنايات الطلاق نوعان، ظاهرة وخفية. فالظاهرة هي الألفاظ الموضوعة للبينونة، هي الألفاظ الموضوعة للبينونة. والخفية هي الألفاظ الموضوعة للطلاق لكن بدون بينونة، فهي أخفى منها في الدلالة. والفرق بينهما أن الكناية الظاهرة يقع بها الطلاق ثلاثا ولو نوى واحدة، وأما الخفية إيش فدون ذلك، وأما الخفية فيقع بها واحدة ما لم ينوي أكثر. إذن نقول الآن كناية الطلاق نوعان، ظاهرة وخفية. فالظاهرة هي الألفاظ الموضوعة للبينونة، بالبينونة. وإنما قالوا ذلك، قالوا لأن معنى الطلاق فيها أظهر. والخفية هي الألفاظ الموضوعة للطلقة الواحدة، الخفية هي الألفاظ الموضوعة للطلقة الواحدة ما لم ينوي أكثر. وإنما قالوا للطلقة الواحدة لأن معنى الطلاق فيها أخفى من حيث الدلالة، من حيث الدلالة. إذن عندنا الفرق بين الظاهرة والخفية أن الظاهرة يقع بها ثلاث ولو نوى واحدة، والخفية يقع بها واحدة إلا أن ينوي أكثر. ما سبب التفريق بين الظاهرة والخفية؟ قالوا لأن معنى الطلاق في الظاهرة أبلغ من معنى الطلاق وأدل من معنى الطلاق في الخفية. يقول وكنايته الظاهرة نحو أنت خلية، خلية، خلية نحل، ولا خلية بمعنى الترك؟ نعم، خلية بمعنى الترك. فقالوا أنت خلية، نقول هذا كناية لأنه يحتمل الطلاق. ولذلك في عامة عند عرف الناس يقول فلان خل امرته، ها، فلان خل زوجته، ايش معنى خلها؟ يعني طلقها. فخلية يعني متروكة. وبرية، برية يعني من حقوق الزوج، من حقوق، من برية من الحقوق الزوجية. فهذا أيضا كناية عن الطلاق، لا يدل دلالة صريحة على الطلاق. فإن قوله رحمه الله وبرية يعني يحتمل أن يراد برية من الحقوق الزوجية، يعني أنه مثلا يبرئها من الحقوق الزوجية ولا يريد منها شيئا. ويحتمل برية يعني أنها ليست زوجة، فاللفظ محتمل. قال وبائن، بائن، هذا اللفظ أيضا يدل على الطلاق وعلى عدم الطلاق. فبائن بمعنى مطلقة، وبائن بمعنى إيش؟ غير متصل، الشيء البائن غير المتصل. فهذا أيضا لا يدل دلالة صريحة على الطلاق، ولهذا سمي كناية. يقول وبتة وبتلة، البتة المقطوعة، البتة المقطوعة، فالبت بمعنى القطع. وبتلة، البتلة المنقطعة من الانقطاع. ومنه سميت مريم البتول لانقطاعها عن النكاح بالكلية، سميت مريم البتول لماذا؟ لانقطاعها عن النكاح. فالفرق بين بتة وبتلة أن البتة إيش؟ المقطوعة، والبتلة بمعنى المنقطعة، المنقطعة. وعندنا في اللغة العامية بتلة يعني دائما، ها؟ أي ابتل، استمر. يقول كل أن تجي للمسجد بتلة يعني دائما، لا، نقول هذا ليس مرادا. يقول رحمه الله وأنت حرة، أنت حرة، هذا أيضا يحتمل الطلاق وغيره. فيحتمل أنت حرة يعني تحررت من رق الزوجية، لأن النكاح رق، النكاح رق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله، فاتقوا الله عز وجل في النساء فإنهن عوان عندكم، عوان يعني كالأرقة عندكم. إذا لفظ أنت حرة، أنت حرة يحتمل الطلاق يعني قد تحررت من قيد النكاح، ويحتمل أنت حرة يعني في تصرفاتك وأنا لا ألزمك بشيء، فلما كان محتملا صار كناية. طيب وأنت الحرج، أنت الحرج يعني في الإثم أيضا، هذا ليس صريحا، هذا ما يتعلق بالكناية الظاهرة. وقد ذكر الفقهاء رحمه الله في الكتب المطولة أن الكناية الظاهرة يعني عدوها 16 لفظا، لكن كما تقدم أن هذا يختلف باختلاف الأعراف. يقول: والخفية وهي الألفاظ الموضوعة للطلقة الواحدة ما لم ينوي أكثر. الخفية: أخرجي، أخرجي من البيت، هذا كناية، يحتمل أخرجي يعني على وجه الطلاق، ويحتمل أخرجي يعني لا على وجه الطلاق. اذهبي، ذوقي، ذوقي يعني قد يحتمل ذوقي مرارة الطلاق والفراق، ويحتمل ذوقي مثلا هجري لك. كذلك أيضا تجرعي مثلها، اعتدي. كيف اعتدي؟ نقول نعم، قد يقول قائل إن لفظ اعتدي، اعتدي هو في الواقع كناية ظاهرة لا كناية خفية، كناية ظاهرة لا خفية، لكن الفقهاء جعلوه من الكناية الخفية، لأن العدة للمرأة قد تكون عن بينونة وقد تكون عن غير بينونة، فالمرأة تعتد بعد الطلقة الأولى والثانية، فالعدة لا تختص بالطلاق البائن، فلذلك جعلوها من الخفية. قال: واستبرئي، أيضا مثلها، الاستبراء قد يكون من بينونة وقد يكون من غير بينونة. اعتزلي، يحتمل اعتزلي يعني بحيث أن شبيهة بتعتد اعتدي، فهي تحت من الطلاق وغيره. لست لي لست لي بامرأة، نعم يقول يحتمل، يحتمل لست لي بامرأة يعني أني قد طلقتك، ويحتمل لست لي بامرأة يعني أن ما فعلتيه وما عملتيه لا تفعله امرأة مع زوجها، يعني أو عملك هذا معي ليس عمل امرأة مع زوجها، إذن هو يكون إيش من الكناية. إلحقي بأهلك، هذا أيضا كناية، ولهذا لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة بنت الجون وقالت: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، فقال: لقد عذت بعظيم إلحق بأهلك، لقد عذت بعظيم إلحق بأهلك. وهذا الحديث أصل في الكنايات في الطلاق، هذا الحديث أصل في الكنايات في الطلاق. يقول: وما أشبه ذلك، مثل: لا أريدك، لا حاجة لي بك، أغناني الله عنك، وما أشبه ذلك. طيب لو قال الزوج لزوجته: أنت طالق إن شاء الله، سيأتينا مود أن نتعجب، سيأتينا في تعليق الطلاق، لكن لو قال: إن الله، إن الله، وقد ذكر عندكم في الشرح إن الله قد طلقك، قال لزوجته: إن الله قد طلقك، فما الحكم في هذا؟ نقول هذه إيش من الكنايات، هذه ليست صريحة لأن الاحتمال، وذلك أن الرجل الزوج إذا قال لزوجته: إن الله قد طلقك، فلا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن ينوي به الطلاق، أن ينوي بذلك الطلاق فيقع الطلاق. والحالة الثانية أن ينوي بقول: إن الله قد طلقك، أي شرع طلاقك وأباحه، فلا يقع الطلاق. والحال الثالثة أن ينوي أن الله أوقع عليك الطلاق وأراده، فهذا يكون طلاقا. والحال الرابعة أن لا تكون له نية، أو أن يكون الأمر محتملا، فلا يقع الطلاق. إذن إذا قال لزوجته أن إن الله قد طلقك، إن الله قد طلقك، فهذا نقول بحسب النية. إن نوى إن الله قد طلقك، إن نوى به الطلاق فإنه يقع الطلاق. وإن نوى إن الله قد طلقك أي شرع طلاقك وأباحه فلا يقع الطلاق. والثالث إن نوى أن الله قد أوقع عليك الطلاق وأراده وشاءه فيقع الطلاق. والرابع أن يكون الأمر محتملا أو لا تكون له نية فلا يقع الطلاق. وإنما لم يقع الطلاق مع الاحتمال نقول لأنه تعارض اليقين والشك. فالأصل بقاء عصمة النكاح، فإذا شككنا فيما يزيل هذه العصمة، فإذا شككنا فيما يزيل هذا الأصل فإننا نرجع، فلا عبرة بالشك، لا عبرة بالشك. إذن نقول لا عبرة بالشك هنا وفي غيره، لأن بقاء عصمة النكاح أمر متيقن واليقين لا يزول بالشك. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يقع بكناية ظاهرة. نعم، ولا يقع بكناية ولو ظاهرة، ولو ظاهرة. وقول ولو ظاهرة إشارة خلاف، لأن بعض العلماء رحمهم الله قال إنه يقع الطلاق بالكناية الظاهرة من غير نية إلحاقا لها بالصريح، لأن الكناية الظاهرة قوية، ولهذا يقع بها الثلاث ولو نوى واحدة. فالمؤلف رحمه الله أشار بقوله ولا يقع بكناية ولو ظاهرة إشارة خلاف. وهذا الخلاف أن بعض أهل العلم رحمهم الله قال إن الطلاق إن الكناية يقع بها الطلاق من غير نية، ووجه ذلك أن قوة معناها، أنها بقوة معناها وما تدل عليه أشبهت الصريح، والصريح لا يحتاج إلى نية. يقول ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ، مقارن لللفظ، واضح؟ وقل مقارنة لللفظ، هل نقول أو متقدمة بزمن يسير؟ لا، يقول لابد أن تكون مقارنة لللفظ. وبعضهم أيضا يقول مقارنة لجميع اللفظ، فلو اقترنت بأحد شقي اللفظ دون الآخر لم تعتبر. طيب، مقارن اللفظ بحيث يقول إلحقي بأهلك، وينويه ماذا؟ طلاقا، فيقع. أما لو قال إلحقي بأهلك وبعد مدة قال نويت به طلاقا، نويت به طلاقا، فلا يقع الطلاق. إذن الطلاق بالكناية لا يقع إلا بواحد، أولا النية، ويشترط في النية أن تكون مقارنة لللفظ. فإن تقدمت على اللفظ بزمن أو تأخرت بزمن فإنها لا عبرة بها، بمعنى أنه لا يقع الطلاق. نعم، يقول إلا، استثنى من ذلك، قال إلا يعني ما يقوم مقام النية، إلا حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها. ففي هذه الأحوال الثلاث يقع الطلاق بالكناية ولو لم تكن ثم نية. في هذه الأحوال الثلاث يقع الطلاق بالكناية ولو لم يكن هناك نية، لقرينة الحال، لأن قرينة الحال تسد مسد النية وتقوم مقامها. أولا في حال خصومة، يعني حصل بينه وبين زوجته خصام، فقال إلحقي بأهلك، إلحقي بأهلك، ففي هذا الحال يكون طلاقا، مع أنه كناية، لكن نقول إن هذه الكناية اقترن بها ما يجعلها كالصريح، وهو حال إيش؟ الخصومة، حال الخصومة. طيب الثاني أو غضب، حال غضب، يعني غضب وقال إلحقي بأهلك، قالوا هذا قرينة أنه أراد الطلاق، أنه في هذا الحال أراد الطلاق. حتى قالوا لو لم ينوي الطلاق مع وجود الغضب وحال الخصومة يكون طلاقا. والثالث جواب سؤالها، جواب سؤالها، وهذه في الواقع من أقوى القرائن. وذلك كما لو قالت له طلقني، فقال إلحقي بأهلك، اذهبي، تجرعي، اعتدي، لست لي بامرأة. نقول هنا القرينة إيش؟ ظاهرة في أنه أراد الطلاق. إذن عندنا الآن الطلاق بالكناية يقع بالنية أو إيش؟ حال خصومة وغضب وجاوب سؤاله، ولو لم يكن هناك نية. بل حتى في هذه الحال لو في حال الخصومة أتى بلفظ الكناية ولم ينوه طلاقا فإنه يقع الطلاق. فلو قال مثلا في حال خصومة إلحقي بأهلك ولم ينوه طلاقا، يقول فيقع الطلاق للقرينة. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أنه لا يقع الطلاق في هذه الأحوال الثلاث إلا بالنية، لا يقع الطلاق في هذه الأحوال الثلاث إلا بالنية. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، أن الطلاق لا يقع إيش؟ أن الكناية لا يقع بها طلاق إلا بنية. ووجه ذلك أن هذه الألفاظ أو أن هذا اللفظ ليس صريحا في الطلاق، وإذا لم يكن صريحا في الطلاق ولم ينوه فإنه لا يقع به الطلاق، لا يقع به الطلاق. وأيضا يقال تعليل أن دلالة اللفظ، أن معنى اللفظ ودلالته لا تتغير بالرضا والسخط. فهمتم؟ نقول أن دلالة اللفظ، أن دلالة اللفظ ومعناه لا يتغير بالرضا والسخط والغضب، بمعنى أننا نفسر اللفظ في حال غضب بشيء ونفسره في حال الرضا بشيء. فلو قال مثلا إلحق بأهلك وهو يضحك، نقول هذا لا يقع، ولو قال وهو غضبان يقع. إذا نقول القول الراجح في هذه المسألة أن الطلاق بالكناية لا يقع إلا بالنية، إلا بالنية. وأما مع بحال الخصومة أو حال الغضب أو جواب لسؤالها فإنه لا يقع. ووجه ذلك الأمران: أولا أن هذه الألفاظ ليست صريحة في دلالتها على الطلاق، فكيف نزيل عصمة النكاح المتيقنة بأمر محتمل؟ واضح؟ هذا واحد. ثانيا أيضا أن يقال إن الألفاظ ودلالاتها ومعانيها لا يكون لها معنى أو بلا صح، لا يختلف معناها في حال الرضا وفي حال السخط والغضب. فكوننا نجعل هذا اللفظ له معنى في حال الصحة، في حال الرضا، ومعنى في حال الغضب، نقول هذا يحتاج إلى دليل. يقول المؤلف رحمه الله: فلو لم يرده شون قرينة، هذه بس يعني عندنا طلاق سنزيل أمر متيقن. يعني أنا عندنا الآن تعارض يقين وأمر محتمل، ولهذا قلنا إن النكاح أمر متيقن، فلا نزيل هذا الأمر المتيقن لأمر محتمل. ولذلك الآن في مسألة اليقين والشك، لو أن إنسانا مثلا توضأ ثم بعد مدة غلب على ظنه أنه أحدث، مو بشك، غلب على ظنه، هل يعتبر غلبة الظن؟ لا يعتبرها. لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشك. فعندنا الآن النكاح يقين، وكون هذا اللفظ يدل أو لا يدل أمر محتمل مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. ها؟ لا، ما يعمل بها في مقابل اليقين. عملة غلبة الظن يعمل بها عند تعذر اليقين، إذا تعذر اليقين يرجع إلى غلبة الظن، أما مع وجود اليقين فلا عبرة. واضح ولا لا؟ يعني اليقين إذا كان هناك يقين فلا عبرة بالشك وغلبة الظن، فلا عبرة بالظن، ومن باب أولى الشك. لكن إذا تعذر اليقين يرجع إلى غلبة الظن. فمثلا إنسان في الصلاة تردد هل الركعة الثالثة أو الرابعة، وغلب على ظنه الرابعة أو الثالثة، يعمل غلبة الظن. إذن نقول اليقين، نقول الغلبة الظن تعتبر عند تعذر اليقين، كما قال شيخنا رحمه الله في منظومته: وإن تعذر اليقين فارجعي لغالب الظن تكون متبعي. وإن تعذر اليقين فارجعي لغالب الظن تكن متبع. يقول رحمه الله: فلو لم يرده وأراد في غير في غيره في غير هذه الأحوال وأراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما. يعني لو أنه طلق، لو أنه أتى بلفظ كناية في حال خصومة أو غضب أو جوابا لسؤالها، أتى بلفظ كناية في هذه الأحوال ثم ادعى قال: أنا لم أريد الطلاق وإنما أردت غيره، يقول لم يقبل حكما. فإنسان حصل بينه وبين زوجته نزاع فقال: إلحقي بأهلك، إلحقي بأهلك، نقول هنا يقع الطلاق. حتى لو قال لم أقصد الطلاق نقول يقع الطلاق، لأن قرينة الحال تدل على إرادة الطلاق. طيب، إذن لو حكمته لا يقبل، القاضي يحكم بوقوع الطلاق، بوقوع الطلاق. لماذا؟ نقول لأنه كناية اقترنت بها قرينة تدل على إرادة الطلاق. كذلك أيضا في حال الغضب قال: اذهبي، اذهبي إلى أهلك ونحوه، وهو في حال الغضب نقول يقع بها الطلاق، يقع بها الطلاق. كيف وقع الطلاق؟ نقول لأن لفظ اذهبي، اذهبي كناية اقترن بها ما يدل على إرادة الطلاق فيقع بها الطلاق. فتقوم الأحوال الثلاث هذه مقام النية، الأحوال الثلاث، القرائن الثلاث لقوتها تقوم مقام النية. ومعلوم أن الكناية مع النية يقع بها الطلاق. يقول لم يقبل حكما، لم يقبل حكما، بمعنى أنها لو حكمته فإن الحاكم يحكم بوقوع الطلاق. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يقبل، أنه يقبل حكما، أنه يقبل حكما. وفي المسألة قول ثالث وهو أنه يرجع في هذه، في يرجع هنا إلى حال الزوج، إلى حال الزوج من كونه صادقا أو كاذبا. فإن كانت الزوجة، فإن كانت الزوجة تعلم صدق الزوج دينته، يعني وكلته إلى دينه، وإن كانت تعلم كذبه حاكمت، وإن كان الأمر مترددا فقد تقدم أن الأرجح إيش؟ عدم الطلاق، عدم الطلاق. ووجه ذلك لو قالت الزوجة مثلا، نمثل الصورة الأولى أن تقول هذا الزوج، أن يكون الزوج معروفا بالصدق وقال: أنا أردت بقولي إلحقي بأهلك، يعني فارقي، اذهبي، لم أريد الطلاق، نقول نقبل ذلك منه اعتمادا على دينه. وهذا معنى قولهم يدين، يعني نكله إلى دينه. الحال الثاني أن يكون الزوج معروفا بالكذب، معروفا بالكذب، فنقول هنا يجب أن تحاكمه لأنه يحتمل أن يكون كاذبا، وحينئذ قد تبقى مع رجل لا يحل، لا يحل لها. الحال الثالث أن يكون الأمر محتملا، بأن تقول مثلا: هذا الرجل تارة يكذب وتارة يصدق، خيط وخيط، كذا وكذا. ففي هذا الحال نقول عندنا أمر متيقن وهو بقاء عصمة النكاح، وعندنا أمر محتمل وهو أنه أراد بهذا اللفظ الطلاق أو أراد به غير الطلاق. والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، فهمتم؟ طيب، يقول المؤلف رحمه الله: نعم، ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة، وبالخفية ما نوى. يقع مع النية بالظاهرة، يعني بالكناية الظاهرة الثلاث. فلو قال مثلا لزوجته: أنت خلية برية بتة بتلة، فيقع إيش؟ ثلاثا، ولو نوى واحدة. لماذا؟ قالوا أولا، قالوا لأن هذا ورد عن عدد من الصحابة، منهم ابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم. وثانيا قالوا إنه لفظ يقتضي البينونة بالطلاق، إنه لفظ يقتضي البينونة فيما يتعلق بالطلاق، فوقع به الطلاق الثلاث كالصريح، كما لو قال أنت طالق ثلاثا، قال لأن هذا اللفظ موضوع للبينونة، للبينونة، فكان كقوله أنت طالق ثلاثا. هذا هو المذهب. وظاهر كلامهم أيضا بل صريحه أنه لا فرق بين المدخول بها وغيرها، فلو قال مثلا لامرأة مدخول بها أنت بتة أنت بتلة ونواه طلاقا فإنه يقع كم؟ يقع ثلاثا. ولو عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها فقال أنت إيش بتة بتلة بائن فيقع ثلاثا. هنا شف المدخول بها غير المدخول يقع ثلاثا، لأن الطلاق أتى دفعة واحدة، فالمدخول بها إذا أوقع عليها الطلاق مرتبا إنما يقع الأول فقط غير المدخول بها، واضح ولا لا؟ يعني لو عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، إذا قال أنت طالق الأولى بانت خلاص انتهت. ليش؟ لأنه يعني إذا أنت طالق ليس عليها عدة، فتقع الثانية والثالثة على غير زوجة، تقع الثانية والثالثة على غير زوجة. أي ما لغو، فهم ولا لا؟ إنسان تزوج امرأة عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق طالق طالق، فبمجرد أن يقول أنت طالق الأولى إيش تطلق، وإذا طلقت ليس عليها عدة فتبين، بخلاف المدخول بها، لأن إذا قال للمدخول بها أنت طالق طلقت الآن، هي الآن في العدة بعد قول الطالق بعد القاف دخلت العدة، فتقع الطلقة الثانية على رجعية وطلاق الرجعية واقع، وتقع الثالثة على رجعية وطلاق الرجعية واقع، لأن في العدة. أما إذا قال أنت طالق بمجرد قول الطالق بانت منه، فتكون الطلقة الثانية والثالثة واقع على غير زوجة، لأن الطلاق إنما يكون إيش على زوجة، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. ومن شرط رجعة الزوجة الرجوع للزوجة أي أن يكون من شرطها أن يراجع في العدة، أن يراجع في العدة، لكن بالنسبة للمدخول بها نعم، بالنسبة لغير المدخول بها إذا أتى بالطلاق مجموعا أنت طالق ثلاثا فيقع. أما لو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو أنت طالق فطالق فطالق، لما يدل على الترتيب، فتقع واحدة ولا يقع البقية، وسيأتي إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث ولو نوى واحدة. والقول الثاني أنه يقع بها ما نواه، يقع بالكناية الظاهرة ما نواه ما نواه. وعليه فإذا لم ينوي عددا، إذا لم ينوي عددا تقع واحدة، فهمتم؟ وهذا القول هو الراجح، وهو أن الكناية الظاهرة يقع بها إيش ما نواه، فإن لم ينوي شيئا وقع واحدة، وبناء عليه يكون الطلاق بالكناية الظاهرة له حالا. الحال الأولى أن ينوي واحدة، نقول الحال الأولى أن ينوي عددا معينا من واحدة أو اثنتين أو ثلاث فيقع ما نواه، والحال الثانية أن لا ينوي عددا فتقع واحدة. يقول رحمه الله وبالخفية ما نواه، يقع بالخفية ما نواه من واحدة أو أكثر. والفرق بينهما قالوا لأن اللفظ لا دلالة له على العدد، اللفظ ليس له دلالة على العدد، والخفية ليست بمعنى الظاهرة في قوة الدلالة على الطلاق، فوجب اعتبار النية. إذا قال قائل يعني لماذا نعتبر النية في الخفية وأنه يقع بها من العدد ما نواه، ولا نعتبر النية في الظاهرة فنقول يقع من العدد ما نواه. لو قال مثلا لزوجة أنت بتة كم يقع؟ ها؟ يقع ثلاثا. لو قال الحق بأهلك يقع ما نواه. لماذا؟ قالوا لأن دلالة الخفية، لأن لفظ الدلالة الخفية دون الظاهرة، يعني دلالة اللفظ أو كناية اللفظ الخفية دون الظاهرة، فوجب وحينئذ يجب أن نعتبر النية. نعم. والصحيح أنه لا فرق بين الخفية والظاهرة، وأنه لا يقع بالكناية إلا واحدة، إلا أن ينوي أكثر. وعلى هذا فإن لم ينوي عددا، إن لم ينوي عددا، قال مثلا أنت بتة ولم ينوي عددا، فإنه إيش؟ واحدة، ويقبل حكما منه، يقبل حكما منه. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. وإذا قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. إذا قال لزوجتي أنت علي حرام، أنت علي حرام، فهو على المذهب ظهار، ظهار حتى لو نوى به الطلاق. فلو قال لزوجتي أنت علي حرام فإنه يكون إيش؟ ظهارا ولو نوى به الطلاق. وقول المؤلف ولو نوى به بالطلاق احترازا مما لو أعقبه بقوله أعني به طلاقا، أعني به طلاقا. وهذه المسألة نعم نعم. وليعلم أن ألفاظ التحريم، ألفاظ تحريم الزوجة على المذهب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني قبل أن ندخل في الباب نذكرها للفائدة. ألفاظ تحريم الزوجة على المذهب على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون بلفظ أنت علي كظهر أمي، أن يكون بلفظ أنت علي كظهر أمي، فهذا يكون ظهارا بكل حال ولو نوى غيره أو وصله بغيره بأن قال أعني به طلاقا. فلو قال أنت علي كظهر أمي أعني به طلاقا فهو ظهار، لأن اللفظ صريح في الظهار. القسم الثاني أن يقول أنت علي حرام، يقول أنت علي حرام فهو ظهار على المذهب ولو نوى به غيره، لكن قالوا ما لم يصله بقوله أعني به طلاقا. إذن إذا قال أنت علي حرام فهو ظهار ولو نوى غيره، إلا إذا قال إيش؟ أعني به طلاقا، إذا وصله بغيره وقال أعني به طلاقا. إذن إذا قال أنت علي حرام فهو ظهار، لكن لو قال أنت علي حرام أعني به طلاقا فإنه يقع الطلاق. القسم الثالث أن يقول أنت كالميتة أو كالخنزير، يقول لامرأتي أنت كالميتة أو كالخنزير ونحوه، فحينئذ قالوا يقع ما نواه من ظهار أو طلاق أو يمين، فإن لم ينوي شيئا فهو ظهار. إذا قال لامرأته أنت كالميتة، أنت كالميتة أو كالخنزير، فيقع ما نواه، فإن نوى به الظهار فهو ظهار، وإن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإن نوى به اليمين فهو يمين، وإن لم ينوي شيئا فهو ظهار، لأنه تحريم. ووجه ذلك أنه إذا قال أنت كالميتة، الميتة محرمة، فكأنه قال أنت علي حرام. هذه خلاصة ألفاظ تحريم الزوج على المذهب، احفظوها، ألفاظ تحريم الزوج على المذهب على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون بلفظ أنت علي كظهر أمي، فهذا ظهار بكل حال لأنه صريح في الظهار، حتى لو نوى به غيره أو وصله بغيره، فقال أنت علي كظهر أمي أعني به طلاقا لا يعتد بذلك، لأن لفظ أنت كظهر أمي صريح. القسم الثاني أن يقول أنت علي حرام، فهذا ظهار بكل حال ولو نوى به غيره إيش ما لم يصله بقوله أعني به طلاقا. فلو قال أنت علي حرام ونوى أنه طلاق يكون ظهارا، يشترط أن يقول أنت علي حرام أعني به طلاقا، أعني به طلاقا. القسم الثالث أن يقول أنت كالميتة أو كالخنزير أو كالخمر فيقع ما نواه من ظهار أو طلاق أو يمين، فإن لم ينوي شيئا فإنه يكون ظهارا لأنه لفظ صالح للظهار، لفظ صالح للظهار. وأسألت القول الراجح في هذه المسألة أن الإنسان إذا قال لزوجته أنت علي حرام فتارة يريد الإخبار وتارة يريد إنشاء، فإن كان يريد الإخبار إن كان خبرا فهو كاذب لأن زوجته ليست عليه حراما، وإن كان يريد الإنشاء فلا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن ينوي به الظهار فيكون ظهارا، والحال الثانية أن ينوي به الطلاق فيكون طلاقا، والحال الثالثة أن ينوي به اليمين فيكون يمينا، والحال الرابع أن لا تكون له نية فيكون يمينا. إذن متى قال الرجل لامرأتي أنت علي حرام أنت علي حرام، فتارة يريد الإخبار وتارة يريد الإنشاء. فإن أراد أنت علي حرام إخبار عما سبق فنقول أنت كاذب لأن زوجتك ليست حراما، وإن أراد الإنشاء فله أربع حالات. الحال الأولى أن ينوي الظهار فظهار لأنه لفظ صالح للظهار، لأن المرأة المظاهر منها محرمة على الزوج حتى يكفر. وإن نوى به الطلاق فإنه يكون طلاقا لأن المرأة المطلقة تحرم على زوجها. وإن نوى به اليمين فهو يمين، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وإن لم ينوي شيئا فهو يمين لأن هذا اللفظ صالح ليمين، لأن قول أنت علي حرام تحريم، وقد جعل الله عز وجل لتحريم الإنسان ما أحل الله له جعل له كفارة، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. هذا هو القول الراجح في مسألة أنت علي حرام. أما قوله أو كظهر أمي فهذا صريح في الظهار لا إشكال، حتى لو نوى بقوله كظهر أمي أعني به طلاقا أو نوى به اليمين فلا يكون يمينا. نعم، نقف على هذا. نعم. قال ها وإلا في يمين، عرفت وجه الكون يمين، نقول لأن تحريم الحلال يمين، تحريم الإنسان ما أحل الله له يمين. ها لا مو بظاهر في الله أنت علي حرام. نعم، ولذلك في الإيلة ها وش نوى حمد ما قلت إن نوى الظهار ظهار، إن نوى اليمين يمين، إن نوى الطلاق طلاق، إن لم ينو شيء نكفر كفارة يمين.